Bueno. العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ ونواصل في كتاب التفسير لأبي الفداء ابن كثير رحمة الله علينا وعليه وعلى سائر أهل الإسلام وعلى شيوخنا ومن له علينا حق. بعد، نحن في سورة مريم ولا؟ نعم، إلى آخرها. ونحن ما زلنا في سورة مريم عليه السلام، وذكرنا كثيرا يعني أن التفسير يحتاج إليه خاصة أهل العلم والطلاب العلم، لأنه هو الشريعة والدستور وكل الأحكام من داخله. ونعم، صحيح السنة هي جزء من القرآن مبينة ومفصلة لهذا الكتاب الجليل، كلاهما بمعنى واحد، كلاهما بمعنى واحد. صحيح أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الذب عن السنة وعن الشريعة عموما، وأن أهل العلم اتفقوا على أنهم يعني لا يعني ينقل في أحكام الشريعة إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح قد تكون هناك بعض المسائل الفقهية أو الفقهاء يكون عندهم بعض الأحاديث التي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك بينت، يعني بينت عند أهل العلم بسبب أن الفقهاء ليسوا يعني من هذا تخصص يعني في شيء، يعني ليسوا هم من المتخصصين في علم الحديث أو في نقل السنة وحفظ السنة ومعرفة السنة والمداخلات التي تدخل على السنة والعلل التي تعتري السنة. لا تعتري السنة باعتبار أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما باعتبار أن كل ما جاء وكتب في السنة أو في الدواوين السنة أنه من السنة، وبعد ذلك بين هذا له علاقة بالسنة وهذا ليست له علاقة بالسنة. يعني المعنى العام، المعنى العام مثل التفسير، يعني التفسير كله الآن ينسب إلى القرآن، وليس كل تفسير هو تفسير، يعني فيه تفسير الباطل وتفسير الموضوع وتفسير المنكر وتفسير الواهي والتفسير الذي يعني لا يصح ولا يليق بالقرآن، مثل الحديث الإسرائيلية واليهودية وحديث يعني من سبق والخرافات التي ينسبها بعض التفسير سواء كان بسبب أو بغير سبب، يعني باعتبار أنها وقعت لهم كما يقول ابن جرير، يعني هذه الأشياء يعني وقعت لنا بالأسانيد فأديناها كما أديت إلينا، فعند ذلك يعني لا عهدة عليه، العهدة على من يقف على هذه الأسانيد وعلى هذه الطرق وعلى هذا الديوان الذي فيه ما فيه، يعني وكما قال أحمد يعني هذه التواريخ أو التفاسير هي يعني دهاليز، يعني وادي قد يضيع فيه الإنسان، إذا ما كان عنده الآلات وعنده يعني كل الأمور التي يستطيع أن يحارب ويجادل بها ويسعى بها يعني في الطريق، كما الإنسان يعني إذا أراد أن يذهب إلى مكان لابد أن يعد يعني العدة ويهيئ كل ما يعني يتهيأ به. فلذلك يعني القرآن ما فيه شك أصلا، الآيات الموجودة فيه أو الحروف جميع حروفها المعروفة السبعة والعشرة، والسنة كذلك الصحيحة يعني زي البخاري زي مسلم، الغالب أنه ليس فيه شيء، يعني إذا فيه شيء متكلم فيه يعني معلوم يعني عند أهل العلل وأهل المعرفة. بقية المسانيد يعني أو بقية أصحاب السنن كذلك مبينة، لماذا أو كيف؟ ما الرجال الموجودين، والرجال الموجودين هؤلاء جميعا مبينين، إما أن يكونوا ثقات وإما أن يكون فيه ما فيه من الكلام، يبقى المسألة معلومة ومحفوظة ومعروفة، يعني ما فيها يعني غبش ولا فيها يعني اشتباه. لماذا؟ لأن البيان الموجود هذا، البيان الموجود هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو من قال علي ما لم أقل فليلج النار. وهذه حديث يعني متفق عليها، معناها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكذب عليه الناس، لكن أهل العلم موجودين، يعني نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأدها كما سمعها، أو ربح من فقه إلى من هو أفقه منه. هذه كلها دلالات تدل على يعني السنة محفوظة والقرآن، هذا ما فيه شك يعني. فنسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف ومن هؤلاء أصحاب الفن، على أقل تقدير يعني ننجو يوم القيامة، وينجو من ينجو يعني بسببنا إن شاء الله تعالى، سواء كانوا من أهل أو الأزواج أو سائر الناس، لأنه الإنسان لا بد أن يكون يعني سبب في الخير، يعني لا بد أن تكون سبب في الخير، ولا ينبغي له أن الخير هذا يعني أن ينحصر فيه، يعني إذا ما أعطاه يكون يعني من البخلاء، يعني يكون من البخلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى في الأموال يعني لا تجدوني بخيلا ولا تجدوني كذابا ولا تجدوني جبانا. هذه صفات يعني صفات الإنسان الكامل، يعني بخيلا يعني في الأموال، وكل كلمة من هذه الكلمات هي يعني في النهاية يعني قد تكون في الأموال وقد تكون في غيرها، وما هو على الغيب وما هو آية التكوير. نعم، وما هو على الغيب بضنين، كده السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، وما هو على الغيب بظنين، أي ما هو على الغيب بظنين ولا بظنين، لا متهم ولا بخيل، لأن الغيب ما هو غائب عن الناس الموجودين الآن، يعني أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو ظنين يعني الظنين البخيل، ولا مش كده؟ نعم. وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم. فذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الذين يعني يقتدون به يكونون بهذه الصورة يعني، أو هذه الطريقة أو هذا المثال يعني. نعم، قم فوق الله يرضى عليك. فنسأل الله التوفيق والسداد والصلاح، ويجعلنا من هذه الصورة المثلى التي كانت يعني تبلغ الدين وتقف على يعني زواياه، يعني ما تترك زاوية وتعمل بزاوية، يعني زوايا كلها تكون إنها محفوظة ومبينة. الله يوفقنا وإياكم، أو كما يقول يعني الجدري دائما، والله الموفق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بإسناد شيخنا مساعد بن بشير إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم في هذا المجلس السادس والتسعين في هذا المجلس السادس والتسعين في يوم الحادي عشر من جماد الأولى لعام 44,400 للهجرة في سورة مريم في قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أن المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرونها، ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا، فقال: كلا سيكفرون بعبادتهم أي يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما ظنوا فيهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقرأ أبو نهيك: كل سيكفرون بعبادتهم. وقال السدي: كلا سيكفرون بعبادتهم أي بعبادة الأوثان. وقوله: ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما طبعا رجوا تفسير منه. هذا يعني كلام أبو نهيك هذا، نعم لأنه كلهم سيكفرون ما في شك يعني. نعم نعم وقوله: ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما ردوا منهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ويكونون عليهم ضدا رجوا ولا رجوا؟ بخلاف ما رجوا ولا رجوا منهم. نعم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ويكونون عليهم ضد، قال: أعوانا. قال مجاهد: عونا عليهم تخاصمهم تخاصمهم وتكذبهم. وقال العوفي عن ابن عباس: ويكونون عليهم ضد، قال: قرناء. وقال قتادة: قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. وقال السدي: ويكونون عليهم ضد، قال: الخصماء الأشداء في الخصومة. وقال الضحاك: ويكونون عليهم ضد، قال: أعداء. وقال ابن زيد: الضد البلاء. وقال عكرمة: الضد الحسرة. وقوله: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: تغويهم إغواء. وقال العوفي عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد: تشليهم إشلاء. وقال قتادة: تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. وقال السدي: تطغيهم طغيانا. وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقوله: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم، إنما نعد لهم عدا أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار فمهل الكافرين امهلهم رويدا انما نملي لهم ليزدادوا اثما نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. قل تمتعوا نعم نعم قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. لو قلت قال الله تعالى يكون احسن حتى لو ما كتبها يعني. نعم نعم وقال السدي: إنما نعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إنما نعدهم عدا، قال: نعد أنفاسهم في الدنيا. إنما نعد لهم عدا. نعم أنا عندي في قال الدنيا. نعد أنفاسهم في الدنيا. نعم . ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا الرسل له وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم وانتهوا عما عنه زجروهم إنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه، والوفد هم القادمون ربانا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار عنفا. نعم عنفا ممشن أي نعم عندي بالقاف نعم عنفا ورقا نعم. قال ورد عطاشا قاله عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وها هنا يقال أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق الملائي عن ابن مرزوق يوم نحشر المتقين عندك منو انت؟ ابن مرزوق انت عندك منو؟ والله اظن ابو مرزوق انا ذات عندي عن مرزوق نعم نعم يوم يعني أبي مرزوق أو ابن مرزوق قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال يستقبل المؤمن عند خروج يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقول من أنت؟ فيقول أما تعرفني؟ فيقول لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك، فيقول أنا عملك الصالح، هكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا فهلم اركبني فيركبه. فذلك قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال ركبانا. وقال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال على الإبل. وقال ابن جريج على النجائب. وقال الثوري على الإبل النوق. وقال واحد يعني هذا مسميات كلها الاسم واحد ولا ما هكذا؟ نعم ها نعم كل واحد يعني إبل نجائب نوق بعير جمل ناضح ناضح ناقة نعم. وقال قتادة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال إلى الجنة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال حدثنا سويد بن سعيد قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به وزاد عليها رحائل من ذهب وأزمتها الزبرجد والباقي رحائل الذهب والمعنى واحد. قال وروى ابن أبي حاتم هنا حديثا غريبا جدا مرفوعا عن علي فقال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسلمة حدثنا أبو غسان مالك ابن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال سمعت أبا معاذ البصري قال إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فقال ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مشكولة ما يكون شنو استثنى صح؟ نعم ما أظن الوفد إلا الركبة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يأتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال ريحان إنهم ذهب، يستقبلون، يعني يستقبلون يستقبلون أو أو يؤتون. يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شرك عالي. شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر. فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان، فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى، فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، وتجري عليهم نظرة النعيم. فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء، فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فيضربون بالحلقة على الصفحة، فيسمع لها طنين. عندنا على الصفحة أو على الصفيحة للصفحة على الصفيحة. تكون أحسن، ويسمع لها طنين. فيسمع لها طنين يا علي، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتبعث قيمها فيفتح له، فإذا رآه خر له. قال مسلمة: أراه قال ساجدا، فيقول: ارفع رأسك، فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك، فيتبعه ويقف أثره، فتستخف الحوراء العجلة، فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه، ثم تقول: أنت حبي وأنا حبك، حبي حبي أنت حبي وأنا حبك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبأس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أظعن. فيدخل بيتا من رأسه إلى سقفه 100,000 ذراع، بناؤه على من رأسه من أسه لسقفه، أس وأساس مشى. بعدين هناك العجلة، نعم فيدخل بيتا من أسه إلى سقفه 100,000 ذراع، بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق أحمر طرائق على جندل اللؤلؤ طرائق أحمر وأصفر وأخضر، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفي البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 خشبة. ما من هنا. نعم طرائق، طرائق أحمر وأصفر وأخضر، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفي البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 خشبة، على كل خشبة 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخساقها من وراء الحلل، نور نور يرى مخساقها من وراء الحلل، يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه، هذه الأنهار من تحتهم تطرد أنهار أنهار نعم الأنهار من تحتهم تطرد أنهارا تطلع. نعم الأنهار من تحتهم تطرد أنهارا من ماء غير آس. إحنا عندنا حشية. ما قلتلنا تقريبا، لكن حشية أفضل، يعني حشية أفضل نعم. من خشبة. على كل سرير 70 حشية، على كل حشية 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخاساقها من وراء الحلل، يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه، الأنهار من تحتهم تطرد أنهارا من ماء غير آس. قال صاف لا كدر فيه، صاف لا كدر فيه، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ما في الواو هنا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من ضروع الماشية. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ولم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمرة لذة للشاربين لم يعتصرها الرجال بأقدامهم، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل فيستحلي الثمار. فإن من خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين لم يعتصرها الرجال بأقدامهم، وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل فيستحلي الثمار. فإن شاء أكل قائما، وإن شاء قاعدا، وإن شاء متكئا، ثم تلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض، وربما قال أخضر، فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها إلى أي الألوان الألوان شاء أي أي أي أي الألوان شاء مش أي مخطوط نقطتين بعد كده أي الألوان شاء. ثم تطير فتذهب فيدخل الملك فيقول سلام عليكم، وتلك الجنة التي أورثتموها. نعم ما في واي شنو في الآية مكتوب عندي كده قرأتها على ما هي وقوم برا يعني قوم في الخارج يا و يكون كده يعني زي امبارح بقى وكذا لا نعم. وتلك الجنة التي ورثتموها ما في واو صح؟ نعم. وتلك وتلك الزخرف هاي عندهم الآية بالغير الواو تلك الجنة هاي ونحن عندنا بالواو جاب الآية أيوة نعم. قال ولو نعم ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس معها سواد سواد سوادا في نور سواد في نور. هكذا وقد نعم هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعة، وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه بنحوه، وهو أشبه بالصحة والله أعلم. وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا لا يملكون الشفاعة، أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هذا استثناء منقطع بمعنى أن بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عثمان بن خالد الواسطي قال حد لك عمار مع عثمان عمار مع عثمان كده يعني ما في عثمان كده شوفوا في هنا حاتم هذا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عثمان بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن ابن المسعودي عن المسعودي عن عمار مشى قال حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله يعني ابن مسعود هذه الآية إلا من اتخذ ابن مسعود نعم ابن مسعود هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يوم القيامة يقول من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أحد إليك في هذه الحياة الدنيا ألا تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وقال المسعودي فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن قال أخبر ابن مسعود وكان يلحق بهن مستجيرا مستغفرا راهبا راغما إليك. ثم رواه من وجه آخر خائفا مستجيرا مستغفرا

ما هو المرأي؟ ما لقيته؟ أنت لقيته؟ لا واحد. المرأي. هاي ما يقول. عندنا بالألف يا هدى اسمه موسى بن ميمون بن موسى بن عبد الرحمن بن صفوان بن غدامس. ما هي ما رأي بالنسبة لأبو القيس؟ صحيح. ما رأي بس ما بيعرف. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون أبو محمد المرئي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يلتمس مرضاة الله عز وجل فلا يزال كذلك فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل رحمة الله على فلان ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع ثم يهبط إلى الأرض غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن محمد بن سعد الواسطي عن أبي ظبية عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ظبية ولا ظبية؟ عن أبي ظبية نعم عن أبي ظبية عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقة من الله إن المقة مقطع كيف؟ المقة إن المقة من الله المحبة يعني الحب إن المقة من الله قال شريك هي المحبة والصيت في السماء فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فينادي جبريل إن الصيت أظن أحسن والصيت في السماء فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا فينادي جبريل إن ربكم يمقو يعني يحب فلانا فأحبوه أرى شريكا قد قال فتنزل له المحبة في الأرض وإذا أبغض عبدا قال جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه قال فينادي جبريل إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه أرى شريكا قال فيجري له البغض في الأرض غريب ولم يخرج كل الروايات عندنا هنا يبغض كلها يبغض من أوله إلى آخرها. نعم نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلان فأحبه فينادي في السماء ثم ينزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا رواه مسلم والترمذي كلاهما عن قتيبة عن الدراوردي به وقال الترمذي حسن صحيح. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا قال حبا وقال مجاهد عنه سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في الناس في الدنيا وقال سعيد بن جبير عنه يحبهم ويحببهم يعني إلى خلقه المؤمنين كما قال مجاهد أيضا والضحاك وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس أيضا الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق. وقال قتادة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي والله في قلوب أهل الإيمان وذكر لنا أن هرم بن حيان وقال أي والله أن هرم نعم أي والله أي والله في قلوب أهل الإيمان أسكت شوية أي والله في قلوب أهل الإيمان أسكت حبة حاضر والله في قلوب أهل الإيمان وذكر لنا أن ما هو إيه والله تسكت هنا إيه والله في قلوب أهل الإيمان وذكر لنا نعم وذكر لنا أن هارم ابن حيان كان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال قتادة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري عن الربيع بن صبيح ابن صبيح عن الحسن البصري رحمه الله قال رجل والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائما يصلي، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج، فكان لا يعظم، فمكث بذلك 7 أشهر، وكان لا يمر على قوم إلا قالوا انظروا إلى هذا المرائي، فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشر، لأجعلن عملي كله لله عز وجل. فلم يزد على أن قلب نيته، ولم يزد على العمل الذي كان يعمله. فكان يمر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلانا الآن، وتلا الحسن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد روى ابن جرير أثرا أن هذه الآيات نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف، وهو خطأ، فإن عندنا الآية يعني أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف وهو خطأ، فإن هذه السورة بكمالها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة، ولم يصح سند ذلك، والله أعلم. وقوله ولم يصح سند ذلك والله أعلم. وقوله: فإنما يسرناه، يعني القرآن، بلسانك أي يا محمد، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل، لتبشر به المتقين أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله، وتنذر به قوما لدا أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوما لدا لا يستقيمون. وقال الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صالح: وتنذر به قوما لدا عوجا عن الحق. وقال الضحاك: الألد الخصم، هي عوجا أصلا، عوجا عن الحق. البخاري ذكر هناك عودا، وقال الضحاك من الأعوج يعني. وقال الضحاك: الألد الخصم. وقال القرظي: الألد الكذاب. وقال الحسن البصري: قوم اللدة صما. وقال غيره: صم آذان القلوب. وقال قتادة: قوم اللدة يعني قريشا. وقال العوفي عن ابن عباس: قوم اللدة فجارة. وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألد الظلوم. وقرأ قوله تعالى: وهو ألد الخصام. وقوله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا. وقال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك بن زيد يعني صوتا. وقال الحسن وقتادته: هل ترى عينا أو تسمع صوتا؟ والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي. قال الشاعر: فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر فراعها نعم فراعها عن نعم من الروع نعم فراعها عن ظهر غيب، والأنيس سقا سقا سقامها سقامها سقامها سقامها نعم. آخر تفسير سورة مريم: ولله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تفسير سورة طه. والحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. بقرأ شوية مولانا. قال أن جبت 9 إن شاء الله. تعالى سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسندك المتصل حفظك الله تعالى وبارك فيك وفي السامعين إلى الإمام إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في كتابه تفسير القرآن العظيم سورة طه وهي مكية. قال: روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن زياد بن أيوب عن إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال: حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى كده عن عندكم عن مولى الحرقة عرفته عن مولى الحرقة يعني عبد الرحمن عبد الرحمن بن يعقوب. الحروقات. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا أو ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا. قال: هذا حديث غريب فيه نكارة، إبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. وموضوع عند أهل العلم يعني. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال رحمه الله تعالى: فقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن ابن شنو؟ ابن من؟ شيبة؟ هو شيبة لكن قال ابن شنبة. عندي شنبة. أيش الصواب؟ هو قال شيبة في ال... محمد بن شنبة بنصف ذلك من شيبة. نعم لكن أظن شنبة مش غالب يكون شيبة ذي الواسطي. قال: حدثنا الحسين بن محمد بن شيبة وابن شنبة الواسطي قال: حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري الزبيري قال: أنبأنا إسرائيل عن سالم. الزبيري الزبيري الزبيري ويعني ويس. حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري يعني هو أي شيبة ما شنبة يعني. صلح لك. وفي محل آخر إنه شنبة. لا بس لا أنت يعني يعني الزبيري يعني أحسن يعني. لا لا شريت كما قلت لي يا مولانا. لا أنا أسأل يعني. لا أنت أعلم. لا أبو أحمد. رجع يعني الزبيري إلى أبو أحمد. لكن ما قال يعني. أي. كما ترى أن أقرأ سأقرأ يعني. لا أقرأ. نعم. قال: حدثنا أبو أحمد يعني الزبيرية مش كده؟ نعم. قال: أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: طه يا رجل. هكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن كعب وأبي مالك وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم قالوا طه بمعنى يا رجل. وفي رواية قالوا طه بمعنى يا رجل. في رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنها كلمة بالنبطية معناها يا رجل. وقال أبو صالح هي معربة. وأسند القاضي عياض في كتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في تفسيره قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم